من عمل سيئة فلا Thank you.

Thank you. اعملوا ما شئتم إن الوالد من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد من عمل